Nem de lesz egyszerűen, hogy 625. انا اخد دلوقتي بعد كده منهج التلقي، يعني ايه منهج التلقي؟ مصدر التلقي ان انا اعرف الدين بتاعي منين، قلنا قران وسنه وشريعه، اعرف الدين بتاعي كده. طيب منهج التلقي يعني ايه منهج التلقي؟ يعني الامور العقيده اللي انا هسمعها من القران او من السنه اقبلها ازاي، اقبلها ازاي او اخدها ازاي. تمام. فبيقول هنا من ترك بالايمان منكه واليوم الاخر وتامل القلوب وكذلك من القديم. هو الكتاب فيه حاجه جميله جدا، هو عامل الخريطه الذهنيه وبعد كده شرح، فممكن يعني نفهم الشرح بعد كده تحفظي الخريطه الذهنيه. بس بيقول الشيخ ان انا دلوقتي بعد ما عرفت ان انا باخد الدين بتاعي من القران والسنه والاجماع الصحابه او اجماع السلف الصالح، ده المصادر اللي اخد بيها. طب اخد بيها استقبل الحاجه دي ازاي، اعمل بيها ايه؟ يعني لو في ايه او حديث واحد بيقوله لي اؤمن بيه على طول كده وش كده خلاص كده تمام. هو طبعا المفروض كده، بس يعني عشان يبقى الايمان راسخ اول حاجه الفهم، نؤمن بالصحيح. نؤمن بالصحيح يعني ايه؟ القران الكريم كله حق من عند الله عز وجل، فايات القران كلها صحيحه نؤمن بيه. حديث النبي صلى الله عليه وسلم سواء احاديث الاحاد اللي هو الحديث ما فيش غير واحد بس اللي رواه، او الاحاديث المتواتره اللي هو الحديث اللي فيه 10 صحابه رووه كل واحد بروايه مختلفه بس نفس الاسناد او نفس الروايه بس كذا صحابي مختلف. تمام. سواء ده او ده، لو الحديث صحيح نؤمن بيه انتهى الكلام خلاص مفيش اي مشكله. يبقى منهج التلقي بتقبل ازاي؟ اول حاجه انا بؤمن بالصحيح. تمام. تاني حاجه نؤمن بالصحيح، تاني حاجه نؤمن بفهم صحيح. يعني ايه نؤمن بفهم صحيح؟ يعني فهم صحيح ما هو الضبط، ان انا عندي نص صحيح ماشي اقبله، بس اقبله بفهم صحيح. ايه الفهم الصحيح؟ مش فهمي ولا فهمك ولا فهم عطيه صقر ولا فهم سعد الدين الهلالي ولا اي حد من الناس دي، لا بفهم، ولا الشيخ ياسر البرهامي ولا اي حد، بفهم الصحابه، بفهم السلف الصالح. ليه؟ لان هم القرون الافضليه اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال عليهم خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. يعني احسن الناس اللي الواحد ياخد منهم الدين وفهمه فهمه الناس اللي كانت قريبه من القران، الناس اللي نزل عليها القران، الناس اللي نزل اللي شافت النبي صلى الله عليه وسلم وسمعت النبي صلى الله عليه وسلم وعارفه مقصد النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هم الصحابه والتابعين بتوع الصحابه اللي كانوا عايشين مع الصحابه وتعلموا منهم، وتابعي التابعين اللي هم كانوا مع التابعين اللي شافوا الصحابه وتعلموا منهم. هم دول بس، الصحابه والتابعين وتابعي التابعين، هم الثلاث قرون الخيريه دول اللي ناخد منهم الدين او افهم بفهمهم. يعني مثلا هنا بيقول ايه، هو الشيخ قال هنا مثال حلو، يعني مثلا الحديث والقران. الحديث بتاع سيدنا عمر بن الخطاب اللي هو ما هو الايمان، قال ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقدر خير وشر. تمام. اللي هو اول حديث في الاحاديث في منهج الحديث. طيب اؤمن بالملائكه. ايه الملائكه؟ في ناس دلوقتي بتقول ان الملائكه ده رمز للخير وان هي مش حقيقيه. لا، ده فهم الصحابه وفهم التابعين ان الملائكه دول خلق من خلق الله عز وجل، مخلوقين من نور بيطيعوا الله عز وجل لا يعصونه ابدا. عشان اللي بيطلع على هاروت وماروت ويقولوا ان هم ملائكه وحصل كذا وسوى، لا، ان العقيده اللي احنا واخدينها من الصحابه ومن السلف الصالح ان هم خلق من خلق الله عز وجل مخلوقين من نور. ده فهم الصحابه. زي مثلا الدجال، من فهم الصحابه ان الدجال شخص هيجي بفتنه. الناس دلوقتي بيقولوا الدجال ده الغرب والتقدم الغربي والكلام ده. من فهم الصحابه مثلا ان ياجوج وماجوج قوم محبوسين وهيطلعوا يوم القيامه. تمام. الناس تقول لك ياجوج وماجوج هو الهندسه الوراثيه، ده مخالف. تمام. ده واحد فهم، ده واحد قبل النص الصحيح، قبل النص الصحيح لكن ما فهموش صحيح. من الطرائف الجميله قوي كان الشيخ محمد حسان كان في العمره او في الحج، واحد جاله وقال له النبي صلى الله عليه وسلم مش قال، كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرد الدهن، يعني مسألة النبي صلى الله عليه وسلم انه يقبل الدهن. قال له قال له قل لهم جاي معاه ناس. قال له فعلا الكلام صحيح. قال له صحيح يا شيخ، ده كان هيموتنا يا شيخ. قال له بس استنى، بس في ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرد الدهن، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما حد كان بيدي له عطر او ريحه ما كانش بيرده، كان بيقبله. ده الدهن معناه العطر. تمام. والحديث صحيح. فالراجل قبل الحديث الصحيح لكنه ما فهموش فهمه صحيح، افتكر الدهن اللي هي الدهنه، فجاب لهم ليه خروف وفضل يزغط فيهم يزغط فيهم لحد ما رفع لهم كوليسترول. تمام، فده المثال ده خليه في دماغك، هتعرفي بيه ان مصادر التلقي، منهج التلقي بتاعنا ان انا اخد النص يكون صحيح وافهمه فهم صحيح. تمام، وتالت حاجه نؤمن بالصحيح زي ما احنا قلنا، بفهم صحيح، تمام، بنظر صحيح. يعني ايه بنظر صحيح؟ فنظر الوحي اللي نظر صحيح في ادله عقليه ولو من يمكن باي حال من الاحوال ان يكون في عقد مخرج العقل المصري. يعني ايه؟ يبقى انا خدت نص صحيح بفهم صحيح، يبقى النص صحيح بفهم صحيح. مثال ايه؟ ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يرد الظهر. تمام، بنظر صحيح بمعنى ايه؟ ان اي حاجه في الدين، في العقيده، عقيده المسلم القدر والبعث والحاجات دي، ما فيهاش اي تعارض في العقل، لان دي حاجه احنا مؤمنين ان هي من عند الله عز وجل، ان حاجه ثابته في القران والسنه. ان عقلي ما فهمش احاول افهم، احاول اسال اهل العلم، انما يبقى نظري صحيح ان الكلام ده صدق، عمري ما فكر بيه بعقلي ان الكلام ده باطل. تمام، دي حاجه. تاني حاجه ان انا اؤمن ان طالما الحاجه دي صدق من عند الله عز وجل، اكيد العقل لازم يفهمها، اكيد العقل هيقبلها. انا مش بنقول ان احنا نوقف العقل، لا، ان طالما دي من عند ربنا اكيد العقل يقبلها. ان في مشكله عندي في الفهم اسال واستشير. تمام، هو الشيخ هنا بيقارن بالنصارى، النصارى بيقولوا ان الاله عندهم واحد لا شريك له، اللي هو ازاي بقى؟ اللي هو اب وابن وروح، روح قدس، ثلاثه في واحد. ان الاب بيقوم بحاجات والابن بيقوم بحاجات وروح قدس بيقوم بحاجات. تمام، والثلاثه واحد، والثلاثه ما بتفصلوش. تقول لهم نعمل ازاي؟ يقول لك التفاحه جواها بذرتين، البيضه ممكن تلاقي فيها صفارين، فهم التلاتة، كل واحد بيقوم وظيفة بس هم التلاتة في واحد. طب ازاي افهم؟ يقولك ما تفهمش، هو كده احفظ كده. طبعا الدين الاسلامي ما عندوش الكلام ده خالص، الدين الاسلامي عشان هو من عند الله عز وجل فهو بيوافق العقل بتاع الانسان. تمام، يبقى انا عندي ان اخد النص الصحيح وافهمه صحيح. تمام، اللي هم ان النص الصحيح كان يرد الظهر، وان عندي نظر صحيح ان انا الحاجة دي اكيد ما بتخالفش عقلي. تالت حاجة، رابع حاجة، ولا تقدمه. يعني ايه؟ يعني ما يبقاش لو انا الحاجه اللي واخدها من الدين او من القران او من السنه مش جاي على دماغي او مخالفه لرايي، ما اقدمش رايي. مش جاي على راي الشيخ بتاعي، ما اقدمش راي الشيخ. في ناس بقى بتحورها، تاخد الايه او الحديث تاوله وتغير في معانيه عشان خاطر يوافق رايها هي او يوافق راي شيخها هو. فطبعا ده لا يجوز. النص كما اتفهم من عصر الصحابه هو النص، انا اللي اطبق وانا اللي اسمع وانا اللي انفذ واطيع الله عز وجل، مش هجيب النصوص على هوايا انا. تمام، يبقى ديت لا تقدم. خامس حاجه، ونؤمن بها على ظاهره. يعني اللي ربنا عز وجل اراده والرسول صلى الله عليه وسلم اراده هو ده المطلوب. يعني ناتي بمعنى غير مطلوب اسماء وصفات. يعني مثلا مثال ان ربنا عز وجل قال الرحمن على العرش استوى، ربنا استوى على العرش، خلاص ربنا عز وجل قال استوى، ربنا عز وجل استوى على العرش، يعني جلس على العرش الله عز وجل سبحانه وتعالى. طريقه الكيف مجهول، عشان كده اقول لك الاستواء معلوم، ربنا عز وجل قال انه استوى، الكيف مجهول، يعني انا ما اعرفش ربنا استوى ازاي على العرش بس هو استوى. تمام، والسؤال عنه بدعه، ان حرام اسال ان ربنا عز وجل قعد ازاي وقعد ازاي وحالته على العرش ازاي عز وجل سبحانه وتعالى تبارك وتعالى. تمام، الاستواء معلوم والكيف مجهول، السؤال عنه بدعه، والايمان به واجب. انا اؤمن عشان دي ايه في القران، ربنا استوى على العرش بس كده. تمام، في ناس بقى تيجي تقول لك، يقول لك ايه؟ لا ده مش معناها استوى، ده معناها استولى. طب انت جبت التفسير من ايه؟ الصحابه والنبي صلى الله عليه وسلم والمفسرين كلهم قالوا ان هو استوى، يعني استوى، ولكن الكيفيه مجهول. تيجي انت عشان خاطر انت معتزل مش عايز تجيب صفات لله عز وجل تقول استولى؟ ما ينفعش طبعا. معلش انا حاسس ان انا مكركب الدنيا، فبالله عليك لو الدنيا انا مش هكمل تسجيل غير لما ترد عليا الدنيا مفهومه ولا لا. انا بس على خاصك دلوقتي، احنا اخدنا مصادر التلقي القران والسنه واجماع اهل السلف، بس منهج التلقي ان انا اخد نص صحيح وافهمه بطريقه صحيحه، والمثال على الاثنين دول ان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرد الظهر ان هو الطيب. ثالث حاجه يكون نظر صحيح ان الحاجه دي ما بتخالفش العقل، ربنا بيجيب الحاجات الموافقه لعقلنا لازم نفهم. بعد كده لا تقدمه، ما قدمش رايي. واخر حاجه ان انا اؤمن بيها على ظاهره، زي ما ربنا عز وجل قال، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال، زي ما الصحابه فسروا، هو هكذا. انما انا ما احورش الايه، ما احورش النص واقول مثلا ايه الرحمن عرش استوى، اقول ان هو استولى والكلام ده. تمام، جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ونكمل بعدين ان شاء الله. طب حطينا حط.